مع كثرة التزاوج من داخل العيلة، يقول لك لا دي العيلة ما حدش ياخذ من برا، ما حدش من برا، العيلة دي كبيرة، العيلة مش عارفين، العيلة البشوات، العيلة كذا، وجوزوا من بعض، يوصل في يوم من الأيام عندهم جيل كل الصفات الحميدة تتلاشى، ما يلقوش حاجة كويس. ثم يقول لك احنا العيلة، احنا الكبار، احنا الأذكياء، احنا المناصب، احنا فينا ما فينا من جوز حد برا، ما نجيبش من محل من برا، ويجوزوا من بعض لحد تنقرض الصفات. تنقرض الصفات تلاقي العيلة دي انقرضت خالص، لأنهم اعتزوا واعتدوا بالقبلية وبالعصرية. فطبيعي شيء طبيعي، قانون الوراثة بيقول كده، سيحدث انعزال للوراثة، انعزال للصفات الوراثية. إنما لما يكون في اختلال للصفات الوراثية زي ما درسوها زمان، لما يكون فيه الصفات الوراثية يعني ده في يعني ده عيلة فيها سهولة في الطبع، ولكن فيها نسبة الذكاء ضعيفة، العيلة الثانية فيها نسبة ذكاء عالية وفيها إيه حسولة في الطبع، يجوز من بعض يمكن يطلع العيال إيه يأخذ السهولة من هنا ويأخذ الذكاء من هنا، وإن كان في واحد مكتوب لي يأخذ الصفات الثانية هياخدها. تنعزل فيه الوراثات اللي إيه يأخذ الحزونة مع الغباء، بيبقى مصيبة. وده أصعب حاجة لما تتعامل مع واحد حز يعني غبي ومسدود، تبقى بلوة بلوة. زي ما قلت لكم صاحبنا الله يرحمه رحمة الله عليه، كنا في الكلية وبعدين جاء رجع في الأجازة زعلان، ما لك يا عبد العزيز؟ قال اسكت يا عم، زعلان ليه؟ الناس جاية من أجازات منفتحة كده مبسوطة، ونبدأ دراسة كده في الترم الثاني وانت تيجي مبسوط المفروض. قال لا اسكت، أصل أبويا عاوز يجوزني. طب ما ده كويس، وفي سنة لسه في ثالثة، أول ثالثة كنا في أول ثالثة تقريبا في الكلية. طب ما كويس يجوزك. قال لك اسمع، مش عندكش فكرة، عاوز يجوزني بنت عمي وبنت خالتي في نفس الوقت، وتوظف مندل وقوانين مندل للوراثة، قوانين مندل للوراثة اللي اتكلمت عن هذه الصفات. قلت لي أنت زعلان؟ قال لي أيوة، كمان ما عندكش فكرة، أنا أجمل منها. هو كان شكله كان شكله دميل شوية، دميل. يقول أنا أجي يعني هي بنت عمي وبنت خالتي وأنا أجمل منها، يبقى أفرح إزاي؟ مش دحيلك. وفعلا تزوجها سبحان الله العظيم، أنجب منها بنتا ثم توفي عليه رحمة الله. فهو يعني هو عنده فكرة عن منزل، أبوه مالوش دعوة بالكلام ده، تاخذ بنت عمك يبقى تاخذ بنت عمك، والأم بنت خالتك يبقى بنت خالتك، وتفرض عليه. ما ينفعش ما ينفعش يبقى. ولذلك يعني هو فيه حديث بهذا المعنى، يعني تباعدوا ولا تقاربوا فتضووا، معنى الحديث معنى يعني كل ما تتباعد يكون أحسن، عشان الايه تطلع الأجيال فيها قوة، فيها ايه يعني نشاط، فيها صفات قوية، صفات قوية. كانت العرب، كان العرب يعرفوا هذا الكلام، العرب كانوا يعرفوا هذا الكلام، يقول لك ايه، فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولم يكن سليل الأقارب، فتى لم تلده بنت عم فيضوى، يعني لما يكون بنت عم جوز بنت عم وجابت عيل، يبقى العيل ايه ضاو ضعيف يعني كده، ولم يكن سليل الأقارب يعني شديد قوي شهم قوة بصحة وكلام ده، لأنه ليه لا أم بنت عم أبوه ولا هو من القرايب. سبحان الله العظيم وبحمده. فهنا الحزونة ظلت في هذه القبيلة، هذه العائلة، إلا ما شاء الله، اللي هي إيه شدة الطباع وسوء الخلق. ورضي الله عنهم أجمعين. أيضا ورد في تحسين الأسماء أحاديث عند أبي داود وعند ابن حبان، صححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم، فأحسنوا أسماءكم. يعني تخيل يوم القيامة كده يندهوا له، فيحاسبوه لك يا عاصي تعال، وعشان يحاسبوه يوزنوا له أعماله ويعرض عليها أعمال. لما بقي اسمه عاصي عنده لي عاصي، إنما يا مطيع يا طائع يبقى إيه؟ يبقى أفضل طبعا. وذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم عاصي وأحدث ما عاصية فغيرها، قال أنت جميلة. قال أبو داود أيضا روي هذا عن أبي زكريا، ضعف أبو داود لكن صححه ابن حبان، ورجاله ثقات إلا في سندهم انقطاع،